بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر فأنذرتكم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما